لو أن إنسانا عليه ديون ويطالب بها غرماؤه يطالبون بهذه الديون فادعى الإعسار فإن له حالات. الحالة الأولى إذا كان لا يعرف له مال، وهذا من جهة أن الأصل أن الإنسان ليس له مال، والمال يكتسب إما بطريق الإرث أو بطريق المتاجرة والمداينة ونحو ذلك. فلو عرف له مال من وجه إرث أو من جهة قرض اقترضه أو من جهة مبايعة فلا يدخل في هذا. فأصحاب الحال الأولى هم الذين لا يعرف لهم مال، فما الحكم في هذه الدعوة التي يدعيها من كانت حاله كذلك لا يعرف له مال؟ قال المصنف رحمه الله: فالقول قوله مع يمينه. القول قول مدعي الإعسار، وإذا رأيت كما قلنا أن الفقهاء ينصون على أن القول قول فلان فهذا فيه دلالة على ماذا؟ أن الأصل معه وأن صاحبه مستمسك بالأصل. ولذلك علل المصنف فقال: نعم، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدمه. لأن الأصل عدم. عدم ماذا؟ عدم الإعسار ولا عدم؟ عدم المال. لأن الأصل عدمه. عدم ماذا؟ عدمه عدم المال. ولذلك مدعي الأصل لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى أن نقول لمن يدعي الإعسار ولا يعرف له مال ائت بالبينة أن لا مال لك، لأن الأصل أن الإنسان ليس له مال، والمال طارئ على الإنسان. المال ليس من خصائص الإنسان ومن مكوناته، بل المال مال الله يؤتيه من يشاء. قال الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله عز وجل الذي يهب هذا المال ويعطي هذا المال من شاء. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فدل على أن هذا المال طارئ على الإنسان. فمن لم يعرف له مال فالأصل صحة قوله، وفي الدعوة القول قوله واليمين استظهار حاله، تأكد من حاله. نعم. وإن عرف له مال أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كمثل. نعم. الحال الثاني، الحال الثانية الحال الأولى قلنا من لم يعرف له مال، الحال الثانية من عرف له مال. تعرفون أن فلان قد اكتسب مالا من إرث ورثه من أبيه أو من أمه أو من زوجته أو نحو ذلك، هذا يعرف له مال. أو جاءه مال هبة من السلطان أو من أحد من الناس هذا له مال ظاهر، هذا بستان فلان، هذه عمارة فلان، هذا محل فلان، هذه مزرعة فلان، هو أموال ظاهرة أو أموال باطنة اكتسبها من جهة طريق من طرق التكسب وطرق التملك للمال، طرق التملك للمال، أو كان الحق لزمه في مقابلة مال، يعني لا يعرف له مال لكن هذا الحق الذي لزمه، هؤلاء الغرماء الذين يطالبونه ثلاثة، كل واحد منهم يقول أنا أقرضته 100,000، هذا جاء كم؟ جاءه 300,000 ريال. إذن الحق الذي لزمه من هذا من هذه الدعوة هو قرض اقترضه، إذن عنده مال، عنده 300,000، فالأصل الآن ما هو؟ الأصل أن ليس له مال، ولا صار الآن الأمر الطارئ هو الأصل وهو أنه له مال، جاءه مال، فانتقل الأصل وهو عدم المال إلى أصل آخر وهو أن معه مال، وثبت ذلك في يقين من خلال عقد القرض الذي تم معه، فأقرضه 300,000 ريال، هذا عنده مال. إذن هل الآن نطالبه نقول الأصل معه هو عدم المال ويكفي يمينه، ولا نطالبه بينة؟ سيأتي. قال أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع أو قرض، القرض بينا مثاله، أو ثمن مبيع، اشترى دارا من فلان من محمد ب300,000 وقال أنا لا ليس عندي مال، نقول أين الدار؟ الدار الآن ثبتت أنها عندك من خلال لزوم الحق، إنما لزمك في مقابلة شراء هذه الدار. أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع، فالحق الذي لزمك من هذا الدائن الذي يطالبك لزمك من في مقابلة شراء دار اشتريتها. نعم. قال كثمن مبيع أو قرض لم يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينة. نعم. قال المصنف لم يقبل قوله إلا ببينة، ما قوله؟ أي نعم، الإعسار، قوله الإعسار، دعواه الإعسار، ويقال أنا معسر. قال المصنف في هذه الحال، وهذه حال دقيقة لا بد أن نعلم كيف الفرق بين أحوال الناس، سأل يدعي الإعسار يقول لا الأصل ما ليس له مال، إذن قوله على غريمه وعلى غريمه البينة، يطالب غريمه بالبينة. لا، نقول لا، هذا في الحال العام، وهي الحال الأولى التي لا يعرف له مال ولم يكن الحق لزمه في مقابلة مال. فإذا كان الحق لزمه في مقابلة مال، الإنسان الآن كيف يلزمه الحق من غير مقابلة مال؟ مثال شيخ، اضرب لنا مثلا في لزوم الحق على إنسان وليس في مقابلة مال. أيوة. لا. شيخ. نعم. قد يكون بسبب إتلاف حادث سيارة أتلف سيارة فهذا حق لزمة، لكن هل هو مقابلة مال؟ لا، كفالة. ها؟ الكفالة، لو كفل شخص كفل إنسان هذا الحق لزمة في مقابلة مال؟ لا، كفل إنسان من أجل دين وطالبه الغريب، طالب هذا الكفيل، فالحق لزمه في مقابلة مال؟ لا، في مقابلة إيش؟ مقابلة كفالة أو ضمان. فهذا نعم نقول الحق لزمه، لكن ليس في مقابلة مال، فلا يدخل في أصحاب الحال الثانية، وإنما يكون قد يكون في حال الحال الأولى إذا لم يعرف له مال. قال لم يقبل قوله إلا ببينة، كان الحق لزمه في مقابلة مال أو عرف له مال لم يقبل قوله إلا ببينة. دل هذا على أن الأصل إيش؟ الأصل في معنا في الحالة الثانية ما هو؟ آسف، أن معه مال، فأصبح الذي يدعي الإعسار يدعي الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، ولذلك يطالب إيش؟ بالبينة. لم يقبل قوله إلا ببينة، لماذا؟ قال المصنف هذا التعليل لأن الأصل بقاء المال. أنت الآن اقترضت منا 300,000 وتقول ليس عندي مال، المال الآن ثابت أنه عندك، دعوى أن هذا المال نفد أو تلف هذه تحتاج بينة. الأصل أن هذا المال موجود عندك، إذا ادعيت خلاف ذلك فعليك أن تأتي بالبينة، وإلا فالأصل أن المال عندك. فمن يدعي أن المال عندك معه الأصل، ولذلك لا نطالب الغريب بالبينة، وإنما نطالب بالمدعي عليه، وهو من؟ مدعي الإعسار. يعني إذا جاء الغرماء الآن، جاء غريبنا القاضي وقال أنا أقرضت فلان 100,000 وما أعطاني، طلبت إحضار الغريم، جاء أعطيه، قال ما الله ما عندي شيء أنا مؤسر. الآن المدعي من هو؟ اللي قدم الدعوة الغري الدائم، والمدعي عليه ها؟ المؤسر. لكن الآن فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، المدعي الآن من هو؟ هل هو الذي حضر أولا وطالب بالقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ليس على الذي رفع الدعوة، ولكن البينة على المدعي يعني مدعي خلاف الأصل، وليس المدعي الذي هو أول من جاء وطالب أو أقام الدعوة. اليوم الناس في اصطلاح الترافع والتخاصم يسمون المدعي الذي أقام الدعوة، والمدعي عليه الذي أقيمت عليه الدعوة. هذا المصطلح لا ينطبق في كل حال وفي كل صوره مع قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين. البينة على المدعي ليس هو الذي، المدعي في اصطلاح المتأخرين هو الذي أقام الدعوة، أما البينة، أما المدعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي هو المدعي لخلاف الأصل، مدعي خلاف الأصل. هذا ملحظ دقيق لا بد من التنبه إليه. بل إن القضاء، القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعي عليه. إذا بان لك المدعي من المدعي عليه فقد بان لك وجه الحق، ولذلك تواترت نصوص الفقهاء رحمه الله خاصة الذين كتبوا في القضاء وأحواله أن من أعظم ما يقوم عليه القضاء والقاضي معرفة المدعي من المدعي. اليوم الناس لما يسمعون هذا الكلام يقول سهل، المدعي هو الذي يقيم الدعوة والمدعي عليه هو الذي أقيمت عليه الدعوة، كيف يقول الحق؟ لا، ليس هذا قصد الفقهاء، ولا إنما أن تعرف الأصل مع من. فمدعي الأصل يطالب البين، هو ما يطالب، لا يطالب، فهو المدعي ولا المدعى عليه؟ نعم، إذن المدعي الذي يطالب بالبينة هو المدعي خلاف الأصل. إذا عرفت من تطالب بينه، لما جاءك الآن الرجل وقال أنا أقرضت فلان 300 أو 100,000 ريال وما أعطاني، فقال الآخر أنا ليس عندي، أنا معسر. إذا الآن عرفت من تطالب بالبينة، هل تطالب بالبينة الذي أقامها أو تطالب بالبينة لمن؟ والله الآن أنا، وهذا هو القضاء، من تطالب بالبينة؟ هل تقول هذا الذي قال أنا أقرضته 300,000 وما أعطاني، وين البينة؟ ولا تقول للشخص أين دعواك على نفوذ المال الذي معك، أن المال نفذ؟ فأنت تطالب من الآن بالبينة الذي قيمت عليه الدعوة، بين لو جاءك في نفس الحال إنسان وقال أنا أطالب فلان 100,000 لأنه أتلف سيارة، فادعى، فقال المدعى عليه الآن اللي حضر ليس عندي شيء أنا معسر، من تطالب البينة؟ ها؟ الأول، مع أنه في الصورة الأولى أو في المثال الأول كان الثاني هكذا. قال المصنف رحمه الله لم يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأصل بقاء المال، 300 التي أتتك من قرض أو هذه الدار التي جاءت ثمن مبيع أو هذا المال الذي عرف واشتهر أنه لك، الأصل بقاؤه ويحبس حتى يقيم البينة. ادعى الإعسار، هذا صاحب مال أو أن هذا الحق الذي لزمه في مقابل مال، نقول أقم البينة على نفاذ المال، ما عندي بينة، قال يحبس. لماذا يحبس؟ استظهارا لحاله، لأن هذا الأصل أن عنده مال حتى يتبين فعلا أن هذا الرجل لا مال عنده. نعم. فإن قال غريمي يعلم إعساري، فعلى غريمه اليمين أنه لا يعلم ذلك. نعم، لو قال مدعي الإعسار إن غريمي يعلم إعساري، الأصل الآن الإعسار ولا عدم الإعسار؟ نعم، واليمين على من أنكر ذلك، قال فعلى غريمه اليمين أنه لا يعلم ذلك، لأن لا نطالب الغريم بالبينة أنه لا يعلم، الأصل أنه لا يعلم إعسار غريمه، ولذلك يكفي منه البينة، يكفي منه اليمين ولا نطالبه بالبينة. نعم، فعلى غريمه اليمين أنه لا يعلم ذلك، وإن أقام البينة على تلف المال فعليه اليمين معها أنه معسر، لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. نعم، قال وإن أقام، يعني صاحب الحال الثانية الذي عرف له مال أو لزمه الحق في مقابل مال كمبيع أو قرض إذا أقام البينة على تلف. قال أنا أخذت هذه 300 نعم قرضا لكنها سرقت مني. سرقت مني وجاء بالشهود أن نعم في يوم كذا نشهد أن فلان قد سرق ماله فأقام البيع على تلف المال. إذن هو نعم عرف له مال أو الحق لازمه في مقابلة مال كقرض لكن أقام البينة على تلف المال اللي عنده. يعني قالوا إن هذا الشخص مثلا في مثال من الأمثلة إنسان لزمه الحق في مقابل ضمان نعم يعني هدم جدارا لجاره أتلفه ووجب عليه الضمان مبلغ 5000 ريال وقالوا هذا له دار يؤجرها ويقول لا أنا معسر فجاء بالبينة. إذا الآن الحالة الثانية يدخل فيها من جهة إيش؟ من جهة أنه يعرف له مال وليس من جهة أنه في مقابلة الحق لزمه في مقابلة مال لكنه يعرف له مال. هذا الدار نعم قال هذا دار لكنها هذه الدار تلفت ما عاد أصبح لي دار من جهتي جاءها من زلزال أو نحو ذلك وليس لها قيمة لها فأثبت للبينة تلف المال الظاهر له. ففي الحالين سواء قام البينة على تلف المال الذي عرف به أو عرف أنه له أو أقام البينة على تلف المال الذي تحصل عليه في سبب الحق الذي لزمه في مقابلة مال أقام البينة على تلف المال فما الحكم؟ قال فعليه اليمين مع البينة على أنه معسر معها يعني مع البينة عليه اليمين مع البينة أنه معسر. لماذا؟ لأنه صار بهذه البينة من أصحاب الحال الأولى فصار الأصل معه ونحن نطالب أصحاب الحال الأولى بماذا؟ باليمين. قال لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال فنطالبه بإيش؟ باليمين. نعم. وإن شهدت نعم يكفي البينة على أن المال ليس له مال لكن لا بد من استظهار الحال باليمين واليمين على من أنكر ولا يحلف على التلف لا يحلف أنه تلف ماله وإنما يحلف على دعوى الإعسار أنه معسر. نعم. وإن شهدت بإعساره فادعى غريمه أن له مالا باطنا لم يلزمه يمين. نعم. لأنه قال المصنف رحمه الله تعالى وإن شهدت بإعساره البينة شهدت البينة هنا جاءت مؤنثة لأنها تعود إلى البينة مؤنث مجازي فأنث هنا وإن شهدت البينة بإعساره فادعى غريمه أن له مالا باطلا. قال الآن جاء ببينة على أنه معسر ف فقال غريمه لا هذا له مال باطل، يعني المال الظاهر مشهور معروف، لكن هذا له أموال باطنة، يعني أموال نقدية وليست زروع ولا مواشي. فالدور والحقار والمواشي هل تسمى إيش، أموال باطنة ولا ظاهرة؟ ظاهرة. النقدان والأوراق النقدية الآن، النقدان اللي هو الذهب والفضة أو النقود الورقية اليوم، تسمى إيش، أموال إيش، باطنة. فقال لا، هذا عنده أموال كثيرة، عنده ملايين. قال لم يلزمه يمين. من هو لم يلزمه اليمين؟ أي نعم، لم يلزم مدعي الإيسار اليمين. اليمين على ماذا؟ على إيساره، لأنه أقام البينة على ما ادعى، فليس ينكر الآن. اليمين على من أنكر، فليس ممكن، هو ومدعي لخلاف الأصل فهو صاحب مال، فخلاف الأصل أن الإنسان ليس له مال، هذا الأصل، فادعى خلاف الأصل وهو الإيسار، لأن له مع أن عنده مال، معروف أنه له مال، فجاء ببينة أنه معسر، فهل يطالب بالبين باليمين؟ قال لا يطالب، إذا جاء بالبينة على أنه معسر لا يطالب باليمين، لأن اليمين إنما تكون لمن؟ للمنكر. وهذا طالبناه بالبينة فهو المدعي، فقام البينة على ما ادعى. قال لم يلزمه يمين لأنه نعم، لأنه أقام البينة على ما ادعى، لأنه أقام البينة على ما ادعى، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وتسمع البينة على التلف وإن لم يكن ذا خبرة وذا خبرة باطنة. نعم، لماذا؟ لأنه أكمل. لأنه أمر يعرف بالمشاهدة. نعم، قال المصنف رحمه الله وتسمع البينة على التلف، يعني إذا جاء مدعي الإنسار ببينة تشهد بأن هذا المال تلف فتسمع هذه البينة، وإن لم يكن ذا خبرة باطنة، يعني لا يلزم أن البينة تعلم بواطن أمور المدعي. نعم، قال لأنه أمر يعرف بالمشاهدة، فهذا التلف يعني أمر يعرف بالمشاهدة. قال لأنه أمر، لأنه الضمير هنا تعود على ماذا؟ لأن التلف أمر يعرف بالمشاهدة، فلا يلزم أن يكون ذا خبرة باطنة بواطن التلف أو المال وما حصل ليه للمدعي. نعم نعم نعم، وإن لم يكن يعني لا على البينة، يعني لماذا قال وإن لم تكن؟ على التلف، وإن لم يكن ذا خبرة باطنة، لأنه أمر يعرف بالمشاهدة. ها؟ لا، القاضي ليس له علاقة بها. كيف لا خبرة باطلة؟ يظهر الله أعلم أن هذا يرجع إلى الشاهد، إلى لأنه وإن لم يكن لأنه قال وإن لم يكن ذا خبرة، وهذا يعود على بينة أنهم لا يلزم أن يعلموا ويخبروا بواطن المدعي، لأن البينة هنا على ماذا؟ على التلف، فلا يلزم أن يعلموا البواطن. وسيتضح من بقية الحديث. نعم قال شيخ، قد يكون شيخ الغريم لم يكن داخل يكون يتعود الغريم. لا ما يظهر كيف خبرته، يعني وإن لم يكن الغريم ذا خبرة باطنة بأن عنده لديه أموال، لأنه أمر يعرف المشاهدة. نسمع نقرأ لبعده نشوف هذا. ولا تسمع على الإعثار إلا من أهل الخبرة بحاله، لأنه من الأمور الباطنة. قال ولا تسمع على الإعثار، يعني لا تسمع إيش البينة، على الإعثار إلا من أهل الخبرة بحاله. لا القاضي، لا تسمع من القاضي البينة على إلا من أهل الخبرة في حال ماذا؟ في حال الإعسار وليس حال التلف. وتسمع البينة على التلف وإن لم يكن ذا خبرة، أي من هم؟ لا يا شيخ ما له دخل، هو يسمع أو لا يسمع، لكن الخبرة تعود على من؟ الغريم ولا البينة؟ لا هو الآن كلام على البينة، قال تسمع البينة وإن لم يكن ذا خبرة باطنة، ولا تسمع البينة إلا من أهل الخبرة، إلا من أهل الخبرة بحاله. ما ليس لا لا ننظر إلى الغريم هل هو حال خبرة، لأنه قال قبل ذلك فإن ادعى غريمه أن له مالا باطلا لم يلزمه اليمين، لأنه قام البينة على المدعي. وتسمع البينة على التلف وإن لم يكن ذا خبرة باطنة، وإن لم يكن نعم صحيح، لكن عودها على الغريم على وجهنا، وإن لم يكن الغريم ذا خبرة باطنة. نعم وإن لم يكن لا هو لا ينظر فيه إلى وإن لم يكن، وإذا كان ذا خبرة باطنة أو لم يكن غريب هذا يحتاج إلى مزيد تأمل، لكن لا يظهر لي والله أعلم أنها متعلقة بالبينة، وإن لم تكن البينة تذكير التالي لكن هنا وإن لم يكن وإن لم تكن تعود على البينة، لأن المراد هم البينة وتسمع البينة. الآن كل الحديث على البينة. إيه نعم على التلف وإن لم تكن هذه البينة خابرة في بواطن الأمور، لأنه أمر، أي لأن التلف أمر يعرف بالمشاهدة، فلا نلزم البينة بأن يكونوا يعلمون بواطن حال المدعي مدعي التلف. قال ولا تسمعوا على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله. لماذا؟ يعني الآن لو جاء مدعي الإعسار ببين أن هؤلاء يشهدون بأني معسر، لا بد من أن القاضي يستظهر حال البينة هل يعلمون بواطن وحال هذا المدعي؟ فجاب اثنين من بلد وهو في بلد، هؤلاء بينه حدود، نعم تصح شهادتهم على وجه العموم، هل تصح في هذا الحال؟ يقول والله أنا من بلد الرياض وجاب شهود من جدة أنه أو جاء من أهل الشام وهم في الرياض ويدعون أنه أو يشهدون أنه معسر. يقول قاضي لا، ولو أنهم عدوا لماذا؟ كما تعلمون هذا الرجل كيف أمواله، هل عشتم معه، خبرتوه، خبرتوا حاله، كيف تقول ما عنده مال وأنت ما تدري عن بواطن أموره؟ فلا تسمع على الإعسار، لا تسمع البينة على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله، لأنه من الأمور الباطنة أي الإعسار. نعم. فإن كان في يده مال فأقر به لغيره سئل المقر له فإن كذبه بيع في الدين، وإن صدقه سلم إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن كان في يده مال، يعني هذا الذي طالبه الغريم بأن يفي بما عليه، فقال أنا معسر، قال لك هذه الدار معروف أنها لك، كيف تقول أنا أنت صاحب مال؟ خلى هذا المال إنما هو نعم لمن؟ لمحمد من الناس، فنسأل محمد هذه الدار لك؟ قال محمد لا، إذن كذب محمد، ماذا نعمل؟ بيع، يباع هذه الدار ويسدد بها وينفى بها دينه، وإن صدق قال نعم هي لي، هي هذه الدار لي، سلمت له، هذا من أقر يكفي، خلاص الإقرار من أقوى البينات. مقر على نفسه لا يطالب بالبينة على إقرار. قال غريم أحلفه أنه صادق لم يستحلف. نعم. قال الغريم لا ليست هذه الدار لمحمد، محمد يقول هذه لي. نعم. قال ليحلف محمد أنها له، يقول من الغريم، هل نحلف محمدا؟ ها؟ قال لم يستحلف. لماذا؟ نعم، لأنه لو رجع عن الإقرار لم يقبل منه، لأنه لو رجع عن الإقرار لو صدق ولا لا؟ قال أنه لو رجع عن الإقرار لم يقبل، لا قال فإن قال الغريم أحلفوه أن هذا المال لمحمد لغيره، أحلفوه أنه له، لم يستحلف لأنه لو رجع عن الإقرار لم يقبل له. إذا قال أن هذه الدار لمحمد ثم رجع عن ذلك لا يقبل له. فقال لو قال الغريم أحلفوا مدعي الإعسار، أحلفوا مدعي الإعسار أن إقراره بأن هذا المال لغيره لم يستحلف، لماذا لا يستحلف؟ لا فائدة، لأنه مجرد الإقرار قد خرج المال. نعم. وإن طلب يمين المقر له أحلفناه، لأنه لو رجع قبل رجوعه. قال وإن طلب يمين من المقر أحلفناه، المقر له الآن منه محمد، طلب من الغريم يمين محمد قال أحلفناه. لماذا؟ قال لأنه لو رجع قبل رجوعه، لو قال لا والله هذا ليس لي، الحقيقة قلت نعم ولكني راجعت نفسي وخشيت العقوبة وهذا أرجع ما قلت، ليس هذا لي، يقبل. فصل. فإن كان ماله لا يفي بدينه فسأل قرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم. نعم، أحوال الناس فيما يتعلق بمن لزمته حقوق للآخرين على ثلاثة أحوال، من لزمه حقوق للآخرين على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن لا يكون عنده شيء للوفاء بديون الناس أو ديون غرمائه، فهذا ينظر ولا يحبس لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. القسم الثاني من عنده مال يزيد على حقوق الآخرين، عنده مليون ويطالب بثلاثمائة ألف، هذا ما الحق فيه؟ ما الحكم فيه؟ أنه يطالب يجبر، يجب عليه أن يفي، وإن أبى أجبر على الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. من هو غني؟ ماله أكثر من الحقوق التي عليه. القسم الثالث من كان ماله لا يفي بدينه، عنده مال فهو ليس كالقسم الأول الذي ليس عنده مال، عنده مال، وليس كالقسم الثاني الذي يفي بديونه لكنه يقصر عن الوفاء بديونه، عليه 300 ألف وعنده 100 ألف. إذا عنده مال ولا ما عنده مال؟ عنده مال لكن لا يفي بدينه. فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابته. كيف؟ أولا الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، ولا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن ماله لا يفي بدينه، أي نعم الدين أكثر من المال. الثاني أن يسأل الغرماء الحجر عليه، يسأل الحاكم الحجر عليه، وإلا لو طالبه الغرماء وقال هذا الذي عندي ولم يطالبوا بالحجر عليه ما يحجر عليه الحاكم، ما يحجر الحاكم على الإنسان الذي عليه من الحقوق أكثر من ماله إلا إذا طالب الغرماء بالحجر عليه لزمته إجابته. نعم. لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. نعم. رواه سعيد بن منصور بنحوه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. هذا الأثر، هذا الحديث الذي يروى، نعم فيه مقال، ولذلك الحديث يعني في صحته مقال. يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وباع ماله، حجر عليه لماذا؟ لأن المال الذي عنده لا يفي بالديون التي عليه، وباع ماله للوفاء. للوفاء، نعم. الذي قال فيه نعم نعم، والحجر صحيح. ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك كقضائهم. قال ولأن فيه، في إيش؟ الحجر دفعا للضرر عن الغرماء. أين الضرر؟ التصرف. نعم، التصرف، تصرف المال. يعني هذا الذي عنده الآن 100,000 ولزمته من الديون 300,000، لو أخذ تصرف في هذا المال، يسافر به أو يهب من هذا المال أو يتصدق به حتى، سينقص، وأنه ينقص من حقوق الغرماء. وهذا الآن لو تأملت في حال بعض الناس عليه من الديون ما يماطل في الوفاء بها، ثم هو يتصرف في ماله تصرف الأغنياء، فتجده يقيم الولائم ونعم، ويشتري من الكماليات ما لا حاجة له بها، ولو كان حتى في عبادات كحج النافلة والعمرة والتصدق، كيف تعتمر أو تحج والديون قد لزمتك؟ الحج يكلف 6,000 7,000 وأنت عندك عليك 300,000، تقول لا والله ماذا تعمل هذه 7,000؟ لا تعمل، أعطي الديون الغرماء 7,000 ولا تحج. العلماء اختلفوا في مسألة أثر الدين على الحج، فمنه قال أن الدين يمنع الحج مطلقا حتى يفي، لأن المسؤول أن المسألة انشغال الذمة. قالوا حتى لو أذن المدين، حتى لو أذن الدائن للإنسان بالحج لا اعتبار لهذا الإذن، لأن المسألة مسألة انشغال الذمة، وانشغال الذمة لا تبرأ بإذن الدائن بالحج، فما لها اعتبار. قول الثاني قالوا إن الدين إذا كان صاحب أو هذا الإنسان إذا حج لم يستطع الوفاء، أو أنه إن وفى لم يستطع الحج، فعليه أن إيش؟ يقدم الدين. وهذا هو الصحيح. ولذلك لو أن إنسانا، هذا للرد على القول الأول وهو الذي يقول الدين يمنع الحج مطلقا، لو أن إنسانا جاء شخص وقال أنا أحج بك مجانا، فهل يصح الحج أو لا يصح؟ ها؟ لو إنسان قال لآخر وهو عليه ديون سأحج بك مجانا، هل يصح حجه؟ قالوا إذا كان أنه، إذا قلنا أن الدين يمنع مطلقا فلا يصح، لكن على القول الثاني وهو أثر الدين بأنه إذا حج لا يستطيع الوفاء، هذا سيحج مجانا. قالوا ننظر حتى الذي سيحج مجانا به، إن كان إن بقي سيكون هذا مجالا للتكسب وتحصيل المال ويستطيع بذلك الوفاء فلا يحج حتى ولو كان مجانا، وإن كان بقاؤه لا يحصل له به تكسب مثل اليوم الوظائف وأعمال، ولا يستطيع في هذه الأيام القليلة أن يتكسب ما يفي به بعض الدين، هذا يحج. نعم، وإن كان شرط صحة لا يصح، هذا صحيح، هذا على التقليد، وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد العثمين رحمه الله في مسألة حج الحج المجان، التفريق من لزمته ديون في حال من يتكسب ومن لا يتكسب. نعم. اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الدين يمنع من الزكاة مطلقا، فمن عليه دين وله مال فلا زكاة فيه حتى يفي بدينه. قول الثاني قالوا إن الديون إن يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فمن كانت له أموال ظاهرة فإن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة ويمنعها في الباطنة. قول الثالث قالوا إن الدين لا يمنع من الزكاة، لا يمنع إلا إذا كان ما معه من مال إن سدد به وفى به الدين لم يصبح عليه مال، لم يصبح عليه زكاة لأن المال قد انتهى، فهنا نقول نعم. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن العثيمين. القول الثالث أنه لا يمنع لا في الأموال الظاهرة ولا في الباطنة، وأن الذين طبعا فرقوا بين الظاهرة والباطنة قالوا لأن الظاهر تتعلق به إيش؟ عيون الفقراء والمساكين وقلوب الفقراء والمساكين، فقد تعلقت بهذه الأموال الظاهرة ولذلك لا تمنع وتمنع في الباطن. القول الثالث واختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز اختيار الشيخ حمد بن عثيمين غفر الله لهما أنه لا يمنع، لكن إذا كان عند الإنسان دين فنقول، وهذا يقول أنه من باب الحث على الوفاء، لأنك إذا كان عندك 100,000 تقول عليها زكاة، إن سدد بها الدين ما عاد عليه زكاة. الشيخ محمد العثيمين نص على هذا التعليل، قال في حمل الناس على الوفاء وفاء بديونهم. نعم، ولذلك قبل هذا حتى في الديون تفريق بين الديون المؤجلة والديون الحالة، فالذي يلزم مثلا عليه ديون مؤجلة هذه لا تمنع من الزكاة. حتى القول الثالث وأن الدين الحال هو الذي يمنع من الزكاة من جهة أنه يسدد فلا يكون له عليه زكاة، وإن بقي المال فعليه زكاة. نعم صحيح. إن كان الأقرب الله أعلم في الحج، إن كان هذا المال إن وفى به لم يستطع الحج وإن حج به لم يستطع الوفاء، فإنه يقدم حق الآدمي على حق الله عز وجل. أما إذا كان لا يتأثر، واحد عليه 100 ملايين ريالات والحج يكلف 5,000، فالأقرب الله أعلم أنه لا أثر لها. نعم نعم، الدين الحال فقط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة نقول في هذا أن الذي يمنع هو الدين الحالي، أما المؤجل فلا أثر له. ولو قلنا بأن الدين مطلقا ولو لم يكن حالا يمنع لكان أكثر الناس اليوم مديون بالأقساط، في إحصائيات يصل إلى 80% من الناس ملزمون بالأقساط. نعم. قال المصنف رحمه الله: لأن فيه أي في الحجر دفعا للضرر عن الغرماء، فلزم الحجر كقضائهم، يعني كما أنه يلزم قضاء الديون التي لهم، فإن من حقهم أن يحجر على هذا الذي ماله أقل من الديون التي عليه يمنع من التصرف. لو كانت الأموال التي عنده تفي بالدين لأخذت هذه الأموال وانتهى الأمر، لو كانت أكثر فإنه يفي بما عليه ولا يتصرف في ولا يحجر عليه فيما بقي. لماذا؟ لأن هل الحجر الأصل فيه هو أصل ولا استثناء؟ الأصل أن الإنسان حر في ماله يتصرف فيه كيفما شاء على وفق المراد أو على وفق ما أباح الشارع. أما إذا لزمت الحقوق عليه من الآخرين وكانت الحقوق أكثر من ماله فإنه ليس حرا في تصرفاته فيحجر عليه ولا يتصرف ولا يجوز له أن يتصرف في ماله بأي تصرف، لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بوصية ولا بصدقة ولا بإجارة، كل التصرفات يمنع منها لأن المال تعلق به حق للآخرين فيحجر عليه، كما أنه يلزم القضاء يلزم الحجر. نعم. على من؟ على لماذا؟ لا، الأصل أن الإنسان حر في تصرفاته. إذا وصل يحجرون عليه، إذا كان وصل به التصرف بنقصان عقله، خرف، سفه، فيحجر عن السفيه، يحجر عن المجنون. فإذا وصل إلى أنه يتصرف في ماله تصرف المجانين والسفهاء، نعم، لكبار سنة. الأصل أن تصرفاته صحيحة، لكن لو أنه هذا التصرف لا يتصرفه حال صحته وعافيته واكتمال عقله، لكن مع كبر سنه تصرف فيه تصرف المجنون ونحو ذلك، نعم. وإلا الأصل عدم ذلك، ولذلك لا يقام به إلا إذا الإنسان أصبح لا يعقل تصرفاته. نعم، يعني لو أنه كبير أو أنه صغير أو سفيه عنده نقصان في العقل في تصرفاته، لكن كونه مثلا تصدق بمال كثير هذا لا يعني أنه لا ينفذ، الأصل مفاده. لكن الإنسان، ولذلك الآن حال استظهار حال من يطالب بالحجر عليه في أمواله، أن يعرف هل يصلي، يحسن الصلاة، يحسن القول والفعل، ويعرف الليل من النهار ونحو ذلك. إذا كان هذا الرجل لا يعرف الآن الليل من النهار، إذا قام يصلي الركعة الثانية والثالثة صار يتكلم ويلتفت، لا يعقل أنه في الصلاة، ينسى. هذا بدأ الآن ما يحسن تصرفاته، فضبط ماله يحجر عليه لمصلحته وليس لمصلحة الوفاق بين الحجر على نوعين. النوع الأول الحجر لمصلحة نفسه، وهو الحجر على الصغير وعلى السفيه وعلى المجنون، هذا لمصلحة نفسه. النوع الثاني الحجر لغيره، لمصلحة غيره، الحجر على المدين لمصلحة ورمائه. نعم. لا، هو لا يمنع من التكسب الذي ليس فيه إنفاق للمال، وأن سيأتي إشارة التفصيل فيه في مسألة التنمية للمال، سيأتي حديثنا إن شاء الله. نعم. ومستحب الإشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله. قال المصنف رحمه الله: ويستحب الإشهاد على الحجر، يعني إذا حجر الحاكم على المدين فيستحب أن يشهد على ذلك. لماذا؟ قال: نعم، فلا يعامله إلا على بصيرة. الإشهاد على الحجر له فائدتان: الفائدة الأولى ليعلم الناس حاله فلا يعامله إلا على بصيرة، يعلم الناس أن فلانا قد حجر عليه، ومعلوم أن المحجور عليه لا يجوز التصرف ماله، ولذلك لا يجوز معاملته، ولا ينفذ لا ينفذ بيعه ولا شراؤه ولا سائر معاملاته. فالإشهاد من باب الإشهار ليعمل الناس حاله فلا يعامله إلا على بصيرة. الفائدة الثانية ما هي؟ من فوائد الإشهاد والإشهار لا ليعلم إن كان له مال غير ما ادعى به، فإذا علم الناس أن فلان قد حجر عليه لأن الأموال التي عنده لا تفي، جاء من قال لا هذا عنده المال الفلاني والملان، إذا كان ليعلم لو كان عنده مال. نعم. فهذا الإشهاد من باب الإشهار وله فائدتان كما قلنا، ليعلم الناس حاله وليعلم لو كان له مال. نعم. شيخ لي سؤال يا شيخ. نعم. نسأل ولان كم بشر. نعم. في أسئلة هنا في. تفضل. لنقف عند هذا. يتعلق بالحجر. عليه أربعة أحكام، هذه إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله جميعا ما يحب عبده، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جاب على بعض الأسئلة قبل الإقامة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز دفع الزكاة بشرط أن يدفع له دينا له؟ يعني لو أن إنسان جاء وقال أنا علي ديون فأعطني من الزكاة، وقال نعم لكن بشرط أن تفي بهذه الزكاة دينك. نعم نعم، لأنه جعل الله عز وجل من مصارف الزكاة إيش قال؟ الغارمين. الغارم هو الذي غارم فاستدان لنفسه أو لإصلاح ذات البين، أو غارم لنفسه فأصبح غارما فلم يستحق الزكاة إلا من جهة أنه قريب، فيقول أنا أعطيك هذا المال زكاة بشرط أنك تسدد به دينك. نعم نعم. نعم. السؤال يقول لو أن إنسان قال أنا أعطيك زكاة مالي، ما دمت الآن أنت مدين، أنا أحد الدائنين لك، فأنا أعطيك الزكاة بشرط أن تفي بها دينك الذي في ذمتك فتعطيني هذا المال، يجوز؟ ما يجوز، لأنه بهذا الزكاة يجر بها نفعا لنفسه، والزكاة ليست لأجل دفع الضرر عن الإنسان في ماله أو لجلب مصلحة لنفسه، وإنما هي حق للفقراء والمساكين، فلا يجوز له أن يقي ماله بزكاته فينتفع من الزكاة، يقول أنا أعطيك هذه الزكاة بشرط أن تفي الدين الذي في ذمتك لي فتوفي لي، لا ليس من صور الربا، لأنها ليست على وجه وأعطاه المال يتملكه ثم يرد به الدين، لكنها من باب جلب المنفعة والمصلحة له، ولذلك لا يجوز دفع الزكاة لفروع الإنسان ولا لأصوله، يعني لا يجوز أن تدفع المال لأبيك ولا لأمك ولا لجدك ولا لجدتك، ولا يجوز تدفعها لفروعك لابنك ولا بنتك ولا ابن الابن ولا بنت البنت ولا ابن البنت، لماذا؟ لأن الفقراء من الأصول ومن الفروع تلزمك نفقتهم، أنت تقول ما دام من هذا فقير أنا أعطيه المال وبذلك لا يحتاج أن أنفق عليه، فأنت تدفع عن مالك، ولذلك لا يجوز دفع المال للأصول ولا للفروع. نعم. الأخت المتزوجة انقطع التوارث، ولذلك يقولون إن من أسباب المنع ما بين الأصل والفرع أنه ربما تعطيه هذا المال فيعود عليه بورث بإرث، يعني لو أعطيت هذا المال زكاتك 100,000 لأبيك ثم توفي أليس يعود المال إلى الولد؟ قالوا إذا هذا يدفع المال لنفسه، لكن الأخت وهم يسمونه في باب الفرائض ماذا يطلق عليهم؟ الأخت والأخ والأخ. لا الأخت ليست من أول إيش؟ ها؟ لا. الحواشي، وصول وفروع وحواشي، هؤلاء حواشي يصير بينهم توارث، لكن يمنع إذا وجد المانع وهو إيش؟ الولد. إذا وجد الولد منع التوارث، فإذا يجوز إعطاء الزكاة، يجوز إعطاء الزكاة للحواشي إذا لم يكن بينهم توارث. كيف ينقمح التوارث؟ إذا تزوجت البنت جاءها ولد انتهى، هل يرثها الأخ؟ ما يرثها. لكن لو كان الأخ أو الأخت لم يتزوج بعد، هل يجوز دفع الزكاة له؟ ها؟ نعم، لم يتزوج، لأنه لو مات يرث هذا الأخ. وضحت المسألة؟ لا. كيف؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز الإنسان أن يعطي والده أو ولده من الزكاة فيما يتعلق بالدين؟ قال العلماء، العلماء على هذا اختلفوا على قولهم. القول الأول يقول نعم يجوز أن تعطي ولدك من زكاة مالك إذا كان لسداد دينه. لماذا؟ قالوا لأن الدين، سداد الدين ليس من النفقة الواجبة، لا يجب عليك أن تسدد الدين، ولذلك يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك، وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. القول الثاني قالوا لا، لأن ليس المسألة فقط في أنها ما تجب النفقة، لكن قد ترث. طيب هذا دين، سداد دين ما فيه ورث. قال ولكنه يقي ماله، لأنه لو كان هذا المال سدد من الدين الذي عنده، من المال الذي عنده، يكون هناك شيء من الفائدة. فقالوا لا يمنع الزكاة مطلقا، لا لسداد الدين ولا لغيره بين الأصول والفروع، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له. وهذا أقوى وأبرأ للدماء وأحوط، وإلا الشيخ محمد نص على هذا في أكثر من موضع بأنه يجوز دفع الزكاة في سداد الديون. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.